الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد بيانه لكلام صاحب المنازل في اليقظة: وهي الانتباه من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. وذكر الأمر الأول وهو لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. قال الشيء الثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة جناية العبد، القلب بين ملاحظة نعمة الله عز وجل وبين الاعتراف بالذنب، شهود الذنب وتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء لك بنعمتك علي هو الشيء الأول في الانتباه في اليقظة، وهو لاحظ القلب إلى النعمة، الاعتراف بالنعمة، ثم الاعتراف بالذنب. مطالعة الجناية طالع القلب ما سلف من جناياته، بخلاف الفاجر والمنافق والكافر، فإنه ناسي، ينسى ما قدمت يداه، يفعل الكبائر وينساها ولا يظن أنه فعل شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فحظ الإنسان من نفسه أن يراقبها، فإذا نسي مراقبتها فسدت أعظم فساد. قال عز وجل: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فالمؤمن مطالع لجنايته على الدوام. في الأثر الإسرائيلي أن داود نقش خطيئته على كفه، فكان كلما نظر إليها بكى، ويقال إنه بكى من الخطيئة حتى نبت الزرع من دموع عينيه، والله أعلى وأعلم. ليس المقصود إثبات ذلك، لكن المقصود أن تذكر الجناية ودوام الاستغفار منها أمر يتصف به المؤمن، أنه لا ينسى ذنوبه ويديم الاستغفار منها. لذا قال: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، لا يستهين بها كالفاجر والمنافق الذي ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، والمؤمن ذنوبه كأنها جبل وهو في سفحه يوشك أن يقع عليه، فهو يعظم خطر الذنوب. قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكيف لا يعظم خطر الذنب، وربما كان ذنبا واحدا سببا لرجوح كفة السيئات، فترجح السيئات فيدخل النار، ونعوذ بالله من النار. فيدرك الإنسان الخطر في الجناية لا يستهين بها، لأن كثيرا من الناس يهون ذنوبه، لا يعني ماذا ارتكب ولا يهتم ماذا صنع. فالمؤمن يعظم ذنوبه، ولكنه في نفس الوقت لا ييأس من رحمة الله، ولا يجعل التفكير في الذنب يغلق عليه طرقه، بل هو يشمر لتدارك هذه الجناية، يستعد أعظم استعداد ويجتهد أعظم الاجتهاد في تدارك في تدارك ما فات، يريد أن يستدرك الأمر بالتوبة والاستغفار والتخلص من رق الجناية. الجناية الذنب يجعل الإنسان محبوسا، وذلك أن العباد بين حبس البدن وهو أهون الحبس إذا كان القلب حرا طليقا، وبين حبس القلب أن يكون أسيرا للهوى والشهوة. وإذا لم يتب الإنسان ظلت ذنوبه تربطه وتقيده إلى الأرض، وتمنع قلبه من الانطلاق إلى المراتب العالية والمنازل السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. ولا يزال الذنب يقعد بالإنسان، لا يزال يقعده إلى الأرض، يجعله يخلد إلى الأرض ويتبع الهوى مزيدا، يتبع الهوى أكثر مما كان، ولا يستطيع أن يتحرر القلب من أثر الذنب إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. ولا يزال للذنب أثر في تقييد الإنسان حتى لا يجد لذة العبودية وحلاوة الإيمان حتى يتوب إلى الله عز وجل. ولذا العبد المؤمن ليس يظل في دائرة التفكير في الذنب، التفكير السلبي الذي يؤسه من رحمة الله دون تغيير، أو الذي يجعله يحكم على نفسه بالهلاك دون أن يستدرك. وهذا أمر لا فائدة منه في الحقيقة، وإنما يفكر يطالع جنايته، يطالع ذنبه ويعترف به مستدركا ما فات، مشمرا للتخلص من رق الجناية، من حبسها، من كونه أسيرا لشهواته، عبدا عندها. وهذا حال أكثر الخلق، أسرتهم ذنوبهم، أسرتهم أهواؤهم. فالمأسور من أسره هواه، المحبوس من حبس قلبه عن الله عز وجل. والذي يحبس عن الله عز وجل هو فعل الذنوب والانشغال بها وذكرها والتلذذ بما حصل للإنسان ساعتها، يتذكر لذتها التي حصلت، وهذا كله يمنع تلذذ القلب بذكر الله عز وجل، ويمنع قرب القلب من الله سبحانه وتعالى، ويحرم العبد من كثير من العبادات. فلذلك كانت الجناية رقا وحبسا وأسرا، والذنب يمنع المؤمن من الانطلاق والارتفاع والعلو بالإيمان، فلذا يتخلص من هذا الرق أولا بكونه لا يظل أسير العادة. كثير جدا من الذنوب مجرد عادات تعود الإنسان عليها، لا يستطيع أن يتوقف عنها إلا إذا كانت نفسه أبية تأبى الخضوع للهوى. قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا يتخلص من هوى نفسه، يتخلص من أسر الجناية بالتخلص من التعود على الذنب، ثم بالتوبة الصادقة. لأن ممكن إنسان يكون لم يرتكب الذنب الآن وليس مداوما عليه، لكنه لم يتب بعد، لكن نفسه تحدث أنه لو تحسنت الظروف بالنسبة، يعني مش تحسنت، يعني لو واتته الظروف لفعل الذنب مرة ثانية. وهذا في الحقيقة بداية الأمراض المزمنة أو سبب الإدمان على عامة الأمراض، كثرة الفكر في لذتها و العزم على أن يأتيها مرة ثانية، وشغل القلب بالتفكير فيها خصوصا في أوقات الفراغ، فيظل الإنسان أسيرا حتى ولو لم يكن قد تعود بعد. العشق مثلا، المخدرات، الخمر، الحب، الرياسة، حب المال، كل هذه الأشياء تنبع من إنسان يستأثر لها لأنه يفكر فيها كثيرا. فتخلص الإنسان أولا من التعود عليها، ومن التفكير فيها بالتوبة الصادقة، بالعزم ألا يعود، والإقلاع والندم على ما فات. فإذا فعل ذلك تخلص من رق الذنب تخلص من الحبس الذي يجعله الإنسان يجعل الإنسان عاجزا عن أن يفعل الطاعات وعن أن يتغير إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وطلب النجاة بتمحيصها فينجو ب يعني يطلب أن ينجو بأن يمحصه الله سبحانه وتعالى، يطلب النجاة بأن يمحصه الله من هذا الذنب. والتمحيص على مراتب، منها أولها التوبة إلى الله عز وجل، والمؤمن له نظرات فيما يصيبه من أمور الدنيا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيرى أنه يمحص فيطلب النجاة من الله، ويعرف عاقبة الذنب، ويدرك أن الذنب ما جره إلا إلى الشر والفساد، فيطلب أن ينجو بأن يمحصه الله عز وجل. لا يطلب البلاء، ولكن إذا وقع استشعر أن الله يمحصه، كما قال عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فكان ما أصابهم يوم أحد من عند أنفسهم من قبل ذنوبهم، وليمحصهم الله عز وجل ينقيهم بذلك. فالعبد يبادر بالتوبة، يبادر إلى التوبة ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، وتأمل: وأبوء بذنبي فاغفر لي، لكي لا يدخل دائرة التفكير السلبي كما ذكرنا، الذي يؤس العبد من رحمة الله، والذي يجعله لا يعني يخرج من دائرة الذنب. ولذلك ذكروا أن أحيانا في بعض الأحوال، في بعض أحوال القرب، لا ينبغي أن يذكر الذنوب، لأن ذلك يؤدي إلى جفوة القلب ونزوله عن الحال التي وصل إليها، ذلك إذا كان يذكره ذكرى كما ذكرنا التفكير اليائس والتفكير السلبي الذي لا يغير من الواقع شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه بما أوجبه الحق. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما قدمت يده، ما تقدم يده، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فإذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارط، شمر الاستدراك الفارط المافرط يعني ما تقدم منه من السوء بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم، بالاستغفار والندم وطلب التمحيص، وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية، كتمحيص الذهب والفضة، وهو تخليصهما من خبثهما، ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص، فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول له الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فليس في الجنة ذرة خبث. وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. بالتوبة، وهي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم ألا يعود وإن كانت حقوق عباد ردها إلى أصحابها. والاستغفار طلب المغفرة، وهي بالقلب واللسان معا، وأن يداوم الإنسان على الاستغفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال الصحابة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. عمل الحسنات الماحية، وهذا تدارك الفائت والفارط، لأنه حين قضى الوقت في معصية الله عز وجل ضاع منه خير كثير، فضلا عن أنه وقع في الذنب الذي أبعده عن الله، فيتدارك يشمر ليتدارك بالعمل الصالح. ولا ولا لا تصلح توبة العبد بدون هذا التدرج بالحسنات الماحية. وكما قال الرجل الصالح العالم لقاتل 100 نفس حين أمره بالتوبة وقال من يحول بينه وبين التوبة، قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فاعبد الله معهم، فعبادة الله بذكره وحسن عبادته وجميع أداء أنواع العبادة الظاهرة والباطنة هو الذي يستدرك به الفارط ويحصل به التمحيص، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وأما بالمصائب المكفرة فهي ليست مطلوبة من العبد ولكنها تقع عليه ولا بد من وجود ألم، ولو نجا من الألم أحد لنجا منه الأنبياء، وسيد الأنبياء على الخصوص محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان لابد للإنسان من ألم في هذه الأرض. ولذا فالله قد جعل أمر المؤمن في الألم والمصائب تكفيرا لسيئاته ومحوا لهذه السيئات، وذلك من فضل الله على عباده المؤمنين ومما يهون عليهم ما أصابهم. قال فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، وكان من الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا التفسير الأول لهذه الآية الكريمة ذكره ابن القيم هنا ضمن الآية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. التفسير الأول تتنزل عليهم عند الموت، والتفسير الثاني تتنزل عليهم عند الخروج من القبور، والصحيح أن كلا القولين صحيح. فملائكة الرحمة تتنزل على المؤمن عند احتضاره وعند موته وتبشره بالجنة، وتتنزل كذلك عند خروجه من قبره. قال وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه للاستغفار التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب، إن لم تكفي يعني هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه، فلم تكن التوبة نصوحة وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، وهذا هو الاستغفار النافع. ولذلك قلنا أن الاستغفار طلب المغفرة، والطلب مقصد قبل أن يكون تكلما، أنت تطلب شيئا معينا تريده فهو إرادة قبل أن يكون تحريك لسان. ولذلك قال من قال من السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يقول ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، وهذا هو الاستغفار النافع. لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، بل هذا النوع من الاستغفار كالاستهزاء بالله عز وجل والعياذ بالله. يمكن أن يكون استهزاء فعلا إذا كان يقول ذلك ضاحكا ومستخفا بالذنب، ويمكن أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك قالوا هذا الأمر. وهناك استغفار ناقص وليس باستهزاء، ولكنه استغفار إنسان أسير عاجز لم يتخلص من الذنب وهو يطلب من الله المغفرة، ونفسه تغلبه وهو يكره هذا الأمر ويتمنى أن لو تخلص، لكن ما زال الهوى أقوى وما زالت النفس الأمارة بالسوء هي الأعلى شأنا على القلب، وما زال الإيمان في القلب ضعيفا لا يستطيع التخلص. ولكن هذا قد يخفف من الذنب. أما الاستغفار الذي هو ذنب فهو الذي يكون فيه نوع استخفاف، أو أن يكون يرى أن الاستغفار كاف جدا، يقول لك سوف أستغفر يا أخي ما لك عندي أكثر من ذلك، كأنه يرى أنه إذا استغفر فقد أدى كل ما عليه، وهو يستغفر بلسانه مع أنه عازم أن يعود مرة ثانية، يرى أن هذا أقصى الحق والعياذ بالله. فهذا يعني استغفار يحتاج إلى استغفار. قال ولم تكن الحسنات كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائب، وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحص وإما لهما، محص في البرزخ إن لم تفي هذه الأربعة بالتمحيص، محص في البرزخ. ولذلك العبد المؤمن يطلب التمحيص في الدنيا حتى لا يمحص في القبر أو في فترة البرزخ، يطلب التمحيص بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات، وإذا جاءت مصائب علم أنها بسبب الذنوب فتضرع واستكان وطلب من الله العفو ونحو ذلك. قال إن لم تفي الأربعة محص في البرزخ بثلاثة أشياء، أحدها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم، أحدها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه، الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان، روعة الخوف والهيبة التي تحصل في القلب عند رؤية فتاني القبر وأنهما ملكان أزرقان أسودان، يعني صوتهما كالرعد القاصف ونظرهما كالبرق الخاطف فيما ورد في الآثار، وأنهما ينتهران المسؤول يسألانه سؤالا فيه انتهار فيه شدة، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول بفتنة القبر وامتحان القبر السؤال، وروعة الفتان والعصرة والانتهار، العصرة الضمة والقبر ينضم على الإنسان ويضيق على صاحبه، هو ضيق أصلا والله العظيم ولكن يضيق، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومع ذلك ما نجا منها سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك ضمة ونسأل الله العافية، نسأل الله أن يفرج عنا. هناك من يضم ثم يفرج عنه، وهناك من يضم ويظل الضم والضيق يزداد حتى تختلف الأضلاع والعياذ بالله، ويضيق عليه الكافر والفاجر والمنافق، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الإنسان لو ضمت واحد كده لغاية ما الضلوع لمست بعضها اليمين والشمال لكان هذا قد تكسرت أضلاعه، فتخيل وتصور أن هذا يضيق قبره حتى تختلف، يعني الأضلاع اليمين تيجي شمال والشمال تيجي يمين والعياذ بالله، هذه ضمة لا فكك منها نعوذ بالله ونسأل الله العافية. يقول وتوابع ذلك. الثالث ما يهدي، وطبعا بلا شك ان هو يعني بعض توابع ذلك، توابع الفتنة دي ما يعقبها من العذاب، لان البعض لا تفي الاثنتان الفتنة وصلاة الجنازة بذنوبه فيعذب في القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، فهذا في عذاب القبر وهو غير الفتنة وغير الضمة نسأل الله العافية. كما ذكرنا هناك ضمة لكل أحد حتى خلص أهل الإيمان، أما ضمة العذاب فهي ضمن عذاب القبر نعوذ بالله. وقد ورد في الحديث أن رجلا أمر أن يضرب في قلبه 100 جلدة فظل يتضرع حتى جعلت جلدة واحدة فامتلأ عليه قبره نارا، بجلدة واحدة ملأت القبر نارا. قيل فيما أصابه ذلك؟ قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، أو كما ذكر في الأثر، حديث له أصل صحيح. الثالث ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج والصيام، والصيام عنه وقراءة القرآن عنه والصلاة وجعل ثواب ذلك له، وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. إيه؟ لا الصلاة إهداء ثواب الصلاة إليه. أي عنه يصلي عنه مش الفريضة، هو قال الحج عنه والصيام عنه لأن ده فرائض، وقال قراءة القرآن عنه بمعنى الإهداء والصلاة كذلك. طبعا الحج يجزئ الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، والصيام عنه قال من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأما قراءة القرآن فيقول الشيخ حمد الفقي رحمه الله وغفر له، ليس في قراءة القرآن الموتى إلا دعاوى ومنامات المقلدين، أسلوب حاد جدا لا يتناسب مع مسألة خلافية الراجح فيها خلاف ما ذهب إليه. إيه منامات المقلدين دي؟ قياس صحيح ليس فيها إلا ذلك، كلام باطل. فيها أولا الحج وهو عبادة قولية وبدنية ومالية وصحت، فما الفرق؟ كما أن الحج يتضمن قراءة القرآن في ركعتي الطواف، فإن الذي يحج ويعتمر يصلي ركعتي طواف، والطواف بالبيت صلاة، فلماذا يمنع من الصلاة وقراءة القرآن في ركعتي الطواف الفاتحة وقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ فكيف يقال هذا لم يرد فيه نص؟ هذا ورد فيه عموم. وما المانع من أن يدعو إنسان بأن يقبل الله ثواب هذا العمل لفلان، بأن يجعله لفلان؟ فإذا جاز أن يدعو بأن يعطيه الله عز وجل الدرجات العلى فيرفعه الله بها بهذه الدعوات، وليس له بها دخل، بمعنى أنه ليس له عمل حتى في الداعي ليس له عمل حتى يرفع الميت المدعو له هذه الدرجة بهذا العمل، فبالأولى لو عمل عملا وقال اللهم اجعل ثواب هذا العمل يصل إلى فلان، ما المانع من قبول هذا الدعاء؟ والسلف ما زالوا في اختلاف في ذلك، والأمر ليس فيه إجماع، فدعوى أن هذا منامات المقلدين منامات كلام باطل. يقول الذين يلقون القول على عواهنه بدون تحقيق ولا تمحيص، يقول والقرآن إنما أنزله الله ليدبره أولو الألباب من الأحياء لينذر من كان حيا. طبعا الاستدلال بالآية في غير موضعه، لأن لينذر من كان حيا لمن كان إيه؟ حي القلب بالإيمان، وليس في هذا ما يمنع أن يهوى الثواب، الإنسان بينتفع ويتدبر القرآن وينتفع به ويطلب أن يصل الثواب إلى إيه؟ إلى فلان، انتفع هو وانتفع غيره. يقول وقال أفلا يتدبرون القرآن، وهل هذا دليل على أن القرآن لا يصل ثوابه إلى الموتى؟ شيء عجيب والله. يقول وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. هذا لو ثبت أنه بدعة، وإلا فلو كان داخلا في عموم ما ورد. الصيام عبادة ثبتت، قال من صام من مات عليه صيام صام عنه ولي، الصدقة ثبتت، فإذا كان هذا الأمر ما المانع؟ أما الاستدلال بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس استدلالا صحيحا، فإن هذا من سعي الإنسان، لأنه ما أهدى الناس إليه حسناتهم إلا لحسن خلقه أو لجميل قدمه للناس أو لعمل صالح من دعوة أو جهاد أو نفع لعباد الله أدى إلى أن أحبه الناس وآثروه بثواب الحسنات، فهذا في الحقيقة راجع إلى سعيه في النهاية، وليس أنه خارج عن سعيه. وإلا فهل تجد مثلا أحدا يهدي إلى الظلمة ثواب الأعمال، إلى الفجر والمنافقين ثواب الأعمال؟ وإنما تجد هذا إما لأب أو أم أو أخ أو صديق أو إنسان سبق منه إحسان وسبق منه خير فأحبه الناس على ذلك، ولم يزل يعني هذا منتشرا. يقول قال الإمام أحمد لا يختلفون في الصدقة في ذلك، يعني الصدقة والدعاء، وما عداهما فيه اختلاف، وده الإنصاف أنه يذكر الخلاف في المسألة، مع أن الإمام أحمد يرجح ذلك، والإمام أحمد من أبعد الناس عن القول بالبدع. فيقول والأكثرون يقولون بوصول الحج، بكلام ابن القيم بقى، الأكثرون يقولون بوصول الحج خلافا لمالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، قال حج عن أبيك واعتمر، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم، قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء في حج، وكذا في من أراد الحج عن أبيه. وليس فيه التخصيص بالولد كما ذهب إليه برضو الشيخ، حيث قال الأحاديث الوردة في ذلك كلها في نيابة الأولاد عن والديهم، لا طبعا حديث شبرمة ليس في نيابة الأولاد، لأنه قال من شبرمة؟ قال قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى إذن ده دليل على إنه هو ما سألوش حتى درجة القرابة إيه. فالزعم بأنه خاص بالأولاد فقط غير صحيح. والصيام حديث الصيام نعم يدل دلالة صريحة وهو عبادة بدنية، قال ما صام عنه وليه، والولي هو الإيه؟ القريب، لم يحدد درجة القرابة. يقول الحديث فقد جاء بلفظ الولي، فإذا حمل الولي على الولد اتفقت الأحاديث مع حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وهذا في الحقيقة ليس حملا المطلق على المقيد، بل مات صام عنه ولي فيها نوع من الإطلاق، وهذا يخصص به عموم الحديث. فلا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بإجماع يخصص بغير المخصص المتصل. العموم يصلح تخصيصه بمخصص متصل مثل هذا الاستثناء إلا من ثلاث، وذكر ليه الثلاث. ويمكن أن يخصص بمخصص منفصل من دليل آخر مثل صلاة أهل الجنازة. أليس إذا مات ابن آدم انقطع عمله وصلاة الجنازة ليست من الثلاث؟ أليس الاستغفار الذي أجمعوا عليه يصل من المؤمنين عموما، لأن الأنبياء والمؤمنين لم يزالوا يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات؟ أليس هذا واصلا في الصدقة والدعاء، مع أن هذا ليس من الثلاث؟ إذن الحديث قابل للتخصيص بمخصصات إيه؟ منفصلة أخرى غير الثلاث. فهذا عام لكن هو يخصص بغيره. يقول ووافقت لكل كلام الشيخ حامد، يقول وافقت كلها قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قلنا الجواب عن ذلك، يقول وإلا احتيج إلى الجواب عن الآية والحديث وأينه. قد ذكرنا أن هذا من سعيه في النهاية، لأن إحسانه فيما بينه وبين الله وإحسانه فيما بينه وبين الناس من سعيه الذي أدى إلى أن يهب الناس إليه ثواب له الأعمال. نكمل كلام ابن القيم، يقول أبو حنيفة يقول إنما يصل إليه ثواب الإنفاق، الإنفاق في الحج. وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب، يقولون يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها. الإجماع على أن صلاة الفريضة لا يقضيها أحد عن أحد، وهذا الإجماع يخصص هذا بلا شك. يقول والجامع للأمرين البدني والمالي، والجامع للأمرين يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها، والجامع للأمرين. الجامع للأمرين البدني زي ما قلنا إيه؟ الصيام بدني محض، المالي زي الصدقة. الجامع للأمرين هو الإيه؟ الحج والإيه؟ والعمرة. إن في بدن ومال، في نفقة بتنفق في السفر ومال ده مال، والبدن لابد من وقوف وطواف وسعي. يقول واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ قال نعم، فذكر الحديث. انفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه مسلم. فإن لم تفي هذه بالتمحيص محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة، وشدة الموقف، وشفاعة الشفعاء، وعفو الله عز وجل، اللهم عفو عنا. فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد من دخول الكير النار رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قل قولي هذا واستغفر. احنا قلنا الفريضة في إجماع، انت سرحان ليه؟ يصلي نافلة.